صار ما يستطيع يدبر شيء، ما دبر ولا هداية عم أبو طالب، حرص عليه غاية الحرص، يا عم يا عم هو يحرص عليه يقول لا إله إلا الله، ولا استطاع عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك حزن صلى الله عليه وسلم حزنا شديد على أن مات عمه على غير كلمة لا إله إلا الله. فلما رأى الله سبحانه من نبيه ذلك أنزل عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ونزل عليه قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، لعلك مهلك نفسك إذا ما آمنوا بك. لا يهمونك أنت مبشر ومنذر، من أطاعك فله ما وعده الله ومن عصاك ما عليك منه. لا تهتم بأمور الناس، اهتم بالتبليغ فقط، أما بالقبول وعدم القبول لا تهتم به، هذا أمره إلينا يقول الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أن الهداية بيده ولكن الله يهدي من يشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام عليه الهداية، عليه هداية الدلالة، لأن الهداية هدايتان، هداية توفيق وقبول، هذا اللي وفقه الله يهديه ويوفقه لقبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الله. أما الهداية الأخرى التي هي هداية الدلالة والإرشاد فهذه على الرسول، الرسول يدل الناس ويرشدهم، هذا طريق الجنة، هذا الطريق الموصل إلى الله، لكن ما كل يطيعه، واحد يطيعه واحد يعصاه. ولذلك يقول الله لنبيه كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نهدي، جعل الهداية بيده سبحانه وتعالى ما هي بيد الرسول. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ثم قال بعده وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إلى، فلما جاءت الهداية لله ما احتاجت إلى التعدية بإلى، نهدي إلى من الله أراد الهداية له، هدف الله خلاص وقبل الإسلام. أما أنت فأن تهدي إلى صراط، يعني تدل الناس إلى الصراط، هذا صراط الله، هذا صراط الله المستقيم، هذا الموصل إلى الجنة. لكن كونك تدلهم وتمريهم إياه يمكن يطيعونك يمكن ما يطيعونك، ما هو على كل حال يستجيبون لك. ولذلك النبي دعا الناس منهم من آمن به ومنهم من كفر، لكن الهداية اللي من الله لازم تتم. ففرق الله بين هدايته سبحانه وبين هداية الرسول، وإن كانت جاءت بلفظ الهداية لكن هداية الرسول بمعنى الدلالة، يعني أن تدل الناس إلى، ولذلك قال تهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدلهم إلى الصراط، تدلهم إليه. أما بالنسبة لله ما احتاجت إلى تعدية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، ما قال نهدي إلى، نهدي من نشاء، إذا شاء الله يهدي هداه. ثم قال بالنسبة لك أنت أيها الرسول وإنك لتهدي، أي تدل، ما تهديهم تدخل بقلوبهم الإيمان، لا ما لك قدرة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل الناس إلى الصراط، هذا الصراط توريهم طريق الحق. ولذلك النبي بعث بشير ونذير يبين للناس طريق الحق ويبشرهم بالجنة، يبين لهم طريق الضلال ويحذرهم من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس ويرشدهم وهو سبب الهداية، هو ما يهدي لكنه سبب انه يدلك يمكن تقبل ويكون هو السبب منه عليه الصلاة والسلام، لكن الهداية التوفيق والقبول من الله ما هي بيد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك الله يقول له لعلك باخع نفسك لا يكون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لو حرصت يا أيها النبي أيها الرسول لو حرصت عليهم ما يؤمنون أكثرهم، ولو أنك حريص على هدايتهم، لكن إذا أراد الله فالله يؤمن، إذا أراد الله آمن، إذا ألقى القلب الله بقلبه الإيمان آمن. لكن أنت أيها النبي تدل الناس وترشدهم وتقول هذا صراط الله وهذا هو الحق وهذا جئت به من عند الله، فمنهم من قبل ومنهم من لم يقبل. ولذلك النبي أطاعه ناس وناس أعرضوا عنه، مشركين في مكة قبل ناس قليل وباقين عصوا عن أمره، حتى عمه ما أطاعوا وعصوا ولا استطاع هدايته. وكذلك في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس ويتلو عليهم القرآن ويبين الحجج، وفيه ناس آمنوا ظاهرا وباطنا وفيه ناس لا، آمنوا في الظاهر وكفروا في الباطن. النبي ما له سلطة على القلوب، القلوب بيد الله. ولذلك كان هو صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. هداية القلوب بيد الله، ما حد يستطيع، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا أحد. هداية القلوب بيد الله وحده ولا شريك له. إلينا الله يقول: وإنك لتهدي إلى صراط، تدل الناس على الصراط المستقيم، ومن دليته على الطريق يمكن يقبل منك يمكن ما يقبل. ولذلك قال لما إن النبي كان يحرص في بعض على أناس والله ما أراد هدايتهم، قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما لك قدرة تكرههم على هذا، هذا إلين. فمن شاء الله يهديه هداه الله، وإذا ما أراد الله له الهداية مهما قال ومهما عمل الرسول معه ما يفيد شيء. يعمله الرسول مع عمه أبو طالب: يا عم يتلطف له غاية اللطافة ويأتيه مرضه وعنده حتى خرجت روحه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ما استطاع، ما هداه الرسول، لأن الله ما أراد له الهداية. ثم أن الله سبحانه وتعالى أكد هذا المعنى له، قال: يا محمد إنك لا تهدي من أحببت، تحب عمك ودك يهتدي لكن ما هي بيدك، هذا الأمر لينا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بما يستحق الهداية. فإذا كان هذا بحق الرسول أفضل الخلق وأكملهم، والرسول أيضا له من الثواب وله من الأجر ما للأمة كلها، لأنه هو السبب، الرسول هو السبب الذي اهتدى الناس بسببه صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على هدى فله مثل أجر من عمله إلى يوم القيامة. والرسول هو اللي دل جميع الأمة على الهدى، فله أجر الأمة كلها صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. والحسنات التي تجري للناس الرسول يجري له مثله، لأنه هو السبب. من دل على هدى فله مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة. فالرسول من الفضل العظيم. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما يتصرف بشيء، ولا يتصرف بالكون، ولا يستطيع يضر أحد، ما يستطيع ينفع أحد، يبين للناس الحق، والأمر بيد الله، الأمر لله. فلذلك يقول الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذا ما يملك لنفسه فكيف يملك لغيره؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولا يعلم الغيب إلا شيء الله يطلعه عليه، يرسل جبريل ويخبره أو يوحي إليه ويخبره، ويقول باقي ما يدري عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بالصلاة ويقول: اللهم لعن صفوان، اللهم لعن الحارث ابن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمر، ويقول الله له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه. بعد ذلك تاب الله عليهم. النبي لو علم أن الله بيتوب عليهم ما جعل يلعنهم عليه الصلاة والسلام، لما يعلم الغيب، لكن الله علم، قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ظلموا بفعلهم هذا، لكن يمكن يتوب الله عليهم. فلذلك تاب الله عليهم وأسلموا. فالنبي ما يعلم غيب المستقبل ولا يتصرف بشيء. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام محمد أفضل الخلق وأفضل الأنبياء، من حين خلق آدم أبو البشر إلى قيام الساعة ما هناك أفضل منه، والله يقول الكلام هذا، فكيف يكون؟ والله هذا ولي يتصرف، روح صاحب القبر، الولي هذا يتصرف بالكون، يتصرف بالأمور، يتصرف ما، والعياذ بالله، هذا ضلال، هذا من الشيطان، هذا تسويل من الشيطان والعياذ بالله. ما هنا أحد يملك، لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم عليه السلام ولا غيرهم من الأنبياء ولا أحد من الأولياء. الأمر لله وحده لا شريك له. ولذلك الله ينبه يقول: الملك لنا، الملك له سبحانه، ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان الملك لله أحد يشارك فيه وحده لا شريك له، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه تروحون للقبور وأهل القبور من الأولياء والصالحين أو الأنبياء أو تدعون أو الكواكب أو الشمس أو القمر تظنون ينفعونكم، ذولا ما ينفعونكم شيء. الملك لله ولله ما في السماوات وما في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كلهم عبيده، العبد يتصرف بمال سيده، العبد يتصرف، كان يعتق نفسه لو يتصرف ما يقدر يسوي شيء، الأمر لله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور، ليبلوكم خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الجنس الإنس داخلين بهم جميع الأنبياء، خلق الله الأنبياء لعبادته واصطفاهم واختارهم لدلالة الناس على الحق ولهداية الناس بإذن الله إلى طريق الصواب. فإذا كان الله يقول ذلكم الله ربكم له الملك، الملك له ما لا أحد معه شيء، له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما يمكن. فهذا قول من قال الأولياء يتصرفون، هذا قول باطل والعياذ بالله، وهذا شرك بالله، وإذا اعتقد الإنسان هذا فهذا كفر بالله والعياذ بالله، تكذيب للقرآن، تكذيب للسنة، تكذيب للأنبياء والمرسلين. نعم. إذا أنفق الحاج على المساكين مبلغا من المال بدل الإطعام عند عن الكفارة فهل يصح أم لا؟ إذا أنفق الحاج على المساكين مبلغا من المال بدل الإطعام عن الكفارة، يعني أنفق مبلغ يعني نقود، نقود يعني نقود، الذي أمر الله نص عليه الله سبحانه وتعالى أو رسوله ما يجوز لنا تغييره، فإذا قال الله سبحانه وتعالى إطعام لابد من الإطعام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إطعام لابد من الإطعام، أما النقود، النقود ما تسمى طعام، لأن النقود يمكن تصرف به بأي ما تصرف، ما طعم شيء، النبي قال الله يقول إطعام، فإطعام 60 مسكينا أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم وتحرير رقبة بالنسبة لليمين، وبالنسبة للظهار وقت رمضان 60 مسكينا، وبالنسبة للمحظورات الإحرام إطعام 6 مساكين، فلا بد يكون إطعام، وما الفلوس توزيع الفلوس لما تصلح. كذلك في زكاة الفطر في رمضان النبي قال صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من زبيب، ما يصلح أننا نخالف قول الرسول ونروح نتصدق بدراهم، نقول هذه كم الصاع، الصاع 10 ريال، هذه 10 ريال، لا الرسول ما قال لك كذا، في وقت الرسول عندهم دراهم وعندهم دنانير وعندهم طعام، والنبي قال صاعا من طعام، إلا إنه من قوت البلد تعطيها الصاع اللي هم الناس يأكلونها اليوم، ما تروح تعطي شيء ما يأكلون الناس، تعطي الآن في وقت النبي يأكلون الشعير الشيء قليل، صاعا من شعير يقول الرسول، لكن في الوقت الحاضر ما ينبغي لك تطلع ساعة من شعير، لأنك لو أعطيته الشعير ما هم رايحين يأكله، يروح يعطيه غنمه، لا أعطوا من اللي تأكل، أن تأكل رز وتأكل بر، أعطوا من هذا اللي تأكل، أطعموهم من قوتكم، لأن الرسول قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، ما يحتاج يروح يدور قوته، لكن لو أعطيته ساعة شعير ما هم رايحين يأكله، يبي شيء غيره، فأعطوا اللي تأكل، وش أنت تطعم أهلك وتطبخ أنت ببيتك، وش تأكل أنت تطبخ رز عينه على الرز، شوف الرز اللي أنت تستعمل صاع منه عطوا الفقير، أما ترى أنت تروح توزع والرسول يقول لك صاع من طعام صاع من شعير صاع من أقد صاع من زبيب، أو كذلك الكفارة إطعام 6 مساكين إطعام 10 مساكين إطعام 60 مسكين إطعام، لكنك مخير في هذا الإطعام، الإطعام ينصرف على أمور كثيرة، إذا أعطيته صاع فقد أطعمته وهو يتصرف ويطبخه ويأكله أي بيطعمه، أو مثلا سويت الطعام وجمعت لك 10 مساكين صلحت لهم طعام زين بإدامه وكل شيء وقدمته الشبع ومنه خلاص طعمت 10 مساكين يكفيك هذا. لكن تروح توزع دراهم لا، ربما ما تدري وش يسوي بهذه الدراهم، ربما يشتري بدخان يشتري بشيء ثاني ما طعم شيء ما طعم. فهذا الأولى. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قالوا أنه يعني إذا أعطته الفلوس يشتري بها اللي هو، لكن ينبغي لك أنك تتقيد بنص الرسول. وإلا قال بعض العلماء رحمهم الله مجتهدين، وإلا قال بعض الأئمة رحمة الله عليهم أنك مثلا في زكاة الفطر دفعت فلوس ما في بأس، أو مثلا في إطعام المساكين في الظهار أو في كذا تطعم فلوس ما يخالف. هذا قاله بعض العلماء رحمهم الله اجتهاد منهم، ولكن ينبغي لك انك تتقيد ما دام عندك نص الرسول، تتقيد نص الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا اسلم لك. وهذا باجماع العلماء يجزي عنك، باجماع العلماء كلهم اذا فعلت اللي قالك الرسول بالاجماع ان ذمك بريت. لكن لا فعلت من قاله بعض العلماء، بعض العلماء يقولون ما يصح، صار في خلاف هل فعلت او ما فعلت، هل اجزأ او ما اجزأ. ليش تروح الى المسائل الخلاف اللي يمكن يصح يمكن ما يصح، وتترك الواضح اللي مثل الشمس النبي نص عليه؟ هذا افضل. فينبغي لك تتقند بسنة النبي، ولا حديث عندك الحمد لله واضح وبينه، فافعل ما امرك به الرسول لانك مأمور، لان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ما تاخذ بقول فلان وفلان والله اجازك فلان، فتروح مثلا